كيف تقرأ القرآن الكريم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. برنامج يومي يقدمه الشيخ عبد الباري محمد. القراءة من سورة البقرة من آية رقم 83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم

فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم، قدمه الشيخ عبد الباري محمد.